بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا. هذه الألفاظ يقال لها ألفاظ الكناية، كناية عن العدد، ومناسبة ذكرها هنا واضح أنه ذكرها بعد باب العدد، فلما فرغ من باب العدد شرع في كنايات العدد. إذن ذكره هنا لأنها كناية عن العدد. حاشية: وهي كنايات العدد أو كنايات عن العدد. كنايات عن العدد. كم هذا كناية عن العدد، كذا وكذا، ملكت كذا وكذا، ملكت كذا درهما، كذا هذا إيش يعني؟ هذا كناية عن عدد، عن رقم معين. والكناية تعبير عن الشيء بغير اسمه لمقصد بلاغي. نعم، هذا هو الكناية، التعبير عن الشيء بغير اسمه. بدلا أن نقول واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، نقول كم، ونقول كأي، ونقول كذا. فهذه الألفاظ كناية عن الأعداد. وجعلت هذه الثلاثة كنايات لأنه يكنى بها عن معدود مبهم أي غير محدد، كان تقول ملكت كذا درهما، كم الذي ملكته لم أبينه، إذن هو عدد أو معدود مبهم. مبهم جنسه ومقداره، مبهم جنسه ومقداره. نعم، ممكن تقول ملكت كذا وكذا، وسيأتينا هذا إن شاء الله بالأمثلة. قال: ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجز أن تجره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا. الشرح: كم اسم، كم اسم، ما الدليل أنها اسم؟ قال: والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها، وما قبل حرف الجر فهو إيش؟ فهو اسم، بالجر والتنوين والندى وأل ومسندين للاسم تمييز حصل. ومنه قولهم: على كم جذع سقفت بيتك. كم هذه استفهامية وهي اسم، ما الدليل أنها اسم؟ أنها قبلت على، وهي اسم لعدد مبهم ولا بد لها من تمييز. نحو: كم رجلا عندك. أين كم؟ أين الاستفهامية؟ هنا كم، فهو اسم مبني على السكون، اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ورجلا هذا تمييز، وعندك خبر. طيب الآن لا بد لكم، نقول كم هذا اسم لعدد مبهم، لأنه نحن نسأله كم رجلا عندك، فعدد الرجال هذا مبهم يصلح لكل شيء، يصلح لكل الأعداد، ولا بد له من تمييز. كما ترون هنا رجلا، هنا تمييز، ونحن سنبحث في هذا الباب هل التمييز يكون مفردا في هذا الباب أم يكون جمعا. طيب هل يكون منصوبا أم يكون مجرورا، هذا كله سنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل، لأنه يعتمد هل كم استفهامية أم كم خبرية. إذن كم رجلا عندك، نقول كم هذه استفهامية وهو اسم، وتحتاج إلى تمييز، وقوله رجلا هذا التمييز، وقد يحذف للدلالة عليه. نحو: كم صمت، كم صمت ماذا. دائما قلنا إن التمييز يقع جوابا لسؤال ماذا، ماذا بدون اللام، ماذا. إذن كم صمت، كأنه قيل كم صمت ماذا، فحذف هنا التمييز. لماذا؟ لدلالة السؤال عليه، المقام يدل عليه، أي كم يوما صمت. إذن يوما هو التمييز، ماذا حصل له حذف. هذا الحذف جائز، نقول جائز. لماذا؟ للدلالة عليه، المقام والسياق والسؤال يدل عليه. فإذا التمييز قد يذكر كما في المثال الأول، وقد يحذف كما في المثال الثاني. وتكون استفهامية وخبرية. الآن بدأ يقسم كم إلى قسمين، تأتي كم للاستفهام وتأتي كم للخبر، والفرق بين الاستفهام والخبر كالفرق بين السماء والأرض، فرق كبير. الاستفهام هذا طلب سؤال، هذا سؤال، سؤال يحتاج إلى جواب. أما الخبرية لا تحتاج إلى جواب، بل أنا الذي أخبرك. طيب الاستفهام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لأني أسأل، كما أني لما أقول لك أزيد قائم لا تقول لي صدقت أم كذبت، بل إما أن تجيب أو لا تجيب. طيب إذا الاستفهام لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لماذا؟ لأنها إنشائية. أما الخبرية فإنها تحتمل الصدق والكذب. واضح؟ إذا استعملت كم الخبرية، مثلا أقول كم عبيد ملكت، طيب وكم كتاب قرأت، فهنا أنا ماذا؟ أخبر. فقد تقول لي صدقت وقد تقول لي كذبت، بل أنت يعني تبالغ في هذا. المهم الاستفهامية المقصود بها هو السؤال عن شيء فأنا أطلب الجواب. أما الخبرية فإني أفاخر بهذا وأكاثر بهذا، لذلك هي تفيد التكثير. وكم أهلكنا من قرية، يعني كثير. طيب إذن كم تكون الخبرية تكون لي المفاخرة والتكثير ونحو ذلك. إذن أيضا نقول كم من استفهامية من معانيها أي عدد، يعني ما معنى كم رجل عندك، يعني أي عدد عندك من هذا الجنس. إذن كم من استفهامية معناها أي عدد، بينما كم الخبرية معناها عدد كثير. واضح؟ إذن كم كتاب قرأت، كم كتاب قرأت يعني عدد كثير. طيب وتكون استفهامية وخبرية، فالخبرية سيذكرها والاستفهامية يكون مميزها كمميز عشرين وأخواته. ماذا قلنا عن عشرين وأخواته في الباب السابق؟ كيف يأتي تمييزه؟ قال فيكون مفردا منصوبا، نحو كم درهما قبضت، كم درهما قبضت. نلاحظ في التمييز وهو درهما نلاحظ فيه ملاحظتين، ملاحظة الأولى أنه مفرد ليس جمعا، والملاحظة الثانية أنه منصوب. هذا هو حقه. واضح؟ يعني لا تقول كم دراهم، كم دراهم قبضت، لا تجمع. واضح؟ ولا تجر، لا تقول كم درهم قبضت، لا تفعل هذا. طيب لكن هناك حالة استثنائية ولها شرط، وهو أنه يجوز أن تجر درهم لكن بشرط ليس مطلقا. قال ويجوز جره بمن مضمرة إن وليت كم حرف جر بهذا الشرط، نحو بكم درهم اشتريت هذا. أين التمييز؟ درهم، ماذا حصل له؟ انجر. كيف جر وأنتم قلتم قبل قليل لا يجر وإنما يكون منصوبا؟ نقول لأنه هنا دخل حرف الجر على كم، وإذا دخلت حرف، وإذا دخل حرف الجر على كم الاستفهامية جاز لك في التمييز وهو درهم أن تجره. فإن قلت لي وكيف إعرابه درهم، من الذي جره؟ لأنه ليس هناك إضافة في الظاهر على ما هو المختار. طيب وليس هناك حرف جر في الظاهر، نقول هناك حرف جر مقدر، أي بكم من درهم اشتريت هذا، فحذفنا الجار وبقي عمله وهو الجر. وهذا يعني في الحقيقة في اللغة العربية يعني قليل جدا أن نحذف حرف الجر ويبقى عمله، هذا قليل جدا. إذن بكم درهم اشتريت هذا، أي بكم من درهم. إذن نقول درهم اسم مجرور بمن المحذوفة. طيب فإن لم يدخل عليها حرف جر، إذا لا يوجد حرف جر على كم الذي هو الباء، لا يوجد، مثل أن نقول كم في مثل المثال الأول كم درهم قبضت، هل يجوز أن أقول كم درهم بالجر؟ لا يجوز، لذلك قال وجب نصبه. لماذا؟ لأن من شروط الجر دخول حرف الجر على كم. واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مره، مره يعني امرأة، وهي مستعملة في اللهجة العامية عندنا كثيرا، لغة في المرأة، نقلت فتحة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فصارت مره. واضح؟ وهي كلمة عربية وتستعمل في اللهجة العامية كثيرا. ككم كأي وكذا وينتصب تمييز ذين أو به صل من تصب. الشرح تستعمل كم للتكثير. انتقل الآن إلى كم الخبرية التي يقصد بها إخبار المخاطب وليس سؤاله، فأنا أخبرك بأن هذا الشيء عندي كثير. واضح؟ أنا لا أسألك، أنا لا أريد منك جوابا بل أخبرك. فهذا تمييزه كيف يأتي؟ قال فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة. يعني لك وجهان، أن يكون تمييزه مفردا وأن يكون تمييزه جمعا. إن جمعته فأنت شبهته بتمييز عشرة، وإن أفردته فأنت شبهته بتمييز مئة، لأننا ذكرنا في الباب السابق أن التمييز يأتي بعد مئة إيش؟ مفردا. فتقول مئة رجل، ما تقول مئة رجال. واضح؟ تقدم معنا هذا الباب السابق، مئة رجل ولا نقول مئة رجال. طيب وإن جمعته فأنت قد شبهته بتمييز عشرة، لأننا درسنا في الباب السابق أن تمييز عشرة يكون مجموعا، فتقول عشرة رجال ولا نقول عشرة رجل. صح ولا؟ إذن لك الوجهان، إن جمعت فشبهته بعشرة، وإن أفردت فقد شبهته بمئة، نحو كم غلمان ملكت. أنت تفتخر على إنسان بأنك تملك عددا كبيرا من الغلمان، تفتخر عليه طيب وتكاثر، فتقول له كم غلمان ملكت أو ملكت. طيب إذا كنت أنت الذي تفتخر فتقول ملكت، وإذا كنت تخبر بأنه هو الذي يفتخر فتقول ملكت. إذن كم غلمان ملكت؟ كم هنا اسم مبني على السكون، وهي كم الخبرية، اسم كم خبرية اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لملكت. نعم لملكت. وغلمان هذا اسم مجرور بمن المحذوفة، وتلاحظون أنه جمعه تشبيها له بإيش؟ بتمييز عشرة، كما تقول عشرة غلمان كذلك نقول كم غلمان. ملكت فعل فاعل. وكم درهم أنفقت؟ كم هنا اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم لأنفقت، ودرهم اسم مجرور بمن المحذوفة، ونلاحظ أنه أفرد درهم ولم يقل دراهم. طيب لماذا تشبيها له بتمييز مئة؟ كما نقول مئة رجل كذلك نقول كم درهم. طيب هل يجوز لي أن أجمع؟ نعم يجوز، يجوز لي أن أقول كم دراهم أنفقت، كم دراهم يجوز، ويجوز أن أقول كم درهم، كم غلمان كم غلام، يجوز الوجهان. والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت. إذن يأتي مميزها جمعا أو مفردا. لذلك الناظم ماذا قال؟ ككم رجال أو مره. كم رجال هذا مثال للجمع، كم مره، كم مره تزوجت مثلا، ومره هنا إيش؟ مفرد. إذن يجوز الإفراد ويجوز الجمع. ثم قال ومثل كم في الدلالة على التكثير، يعني هل هناك ألفاظ أخرى أيضا تدل على التكثير والمباهاة والمفاخرة ونحو ذلك تأتي للتكثير؟ نعم هناك لفظان، وهما كذا، لفظة كذا كذا، ولفظة كأي، هذان اللفظان تستعملان في العربية للتكثير. قال ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا، ضعوا كذا بين قوسين، وكأي ضعوها أيضا بين قوسين. ومميزها كيف يأتي تمييزها؟ طبعا لاحظوا أننا هنا نقول عن هذا الشيء تمييز حتى وإن كان مجرورا. طيب هو من حيث المعنى تمييز لأنه يقع جوابا لإيش؟ لكلمة ماذا. ثم هذا التمييز هنا في هذا الباب قد يكون منصوبا على الأصل وقد يكون مجرورا. ومميزها منصوب أو مجرور بمن، يجوز الوجهان، وهو الأكثر. ما هو الأكثر؟ الجر. نحو قوله تعالى وكأي من نبي، يعني وكم من نبي، يعني كثير من الأنبياء. واضح؟ ماذا نلاحظ في أين التمييز؟ نبي. كيف جاء منصوبا أم مجرورا؟ مجرورا، مجرورا بمن، وهذا هو الكثير. طيب هل يجوز النصب؟ هل يجوز أن نقول في غير القرآن نبيا؟ يجوز، يجوز. وملكت كذا درهما، لذلك جاء هنا بمثالين، مثال المنصوب مثال المجرور. وملكت كذا درهما، كذا هذا هذا يعني اسم يدل على التكفير، ودرهما هذا تمييزه، كأنه قيل ملكت كذا كذا ماذا فقال درهما. طيب درهما، تلاحظ درهما هنا منصوب على التمييز. وهل يجوز أن يقول ملكت كذا من درهم؟ يجوز، إذن له النصب على التمييز وله الجر بمن. كذا مثل الشعر فقال ملكت كذا درهما، هل هذا الأسلوب جائز؟ ملكت كذا درهما. حاشية، كذا قال وقد خط الفارسي والزجاج وابن أبي الربيع وابن عصفور من جر التمييز بعد كذا فقال كذا درهم، وأجازه بعضهم على الإضافة. يعني هل يجوز أن نقول ملكت كذا درهم؟ ملكت كذا درهم، ظاهر كلام ابن عقيل ما هو؟ أنه يجوز الوجهان، يجوز كذا درهم ويجوز كذا درهما، صح؟ لكن يقول في الحاشية الفارسي والزجاج وابن أبي الربيع وابن عصفور هؤلاء خطأوا الجر بعد كذا، فيقولون لا يجوز، لا يجوز أن تقول كذا درهم، كذا درهم. طيب وأجازه بعضهم على الإضافة، يعني أن كذا مضاف ودرهم مضاف إليه، هذا في إشكال أيضا لأن هذا اسم إشارة. وبعضهم على البدل، والصحيح أنه لا يجوز ولم يسمع قاله المرادي بنحوي. ما هو الأكثر؟ قال والأكثر جر تمييز كأي بحرف الجر من، يعني أن يقال كأي من نبي، كأي من طالب. وأوجب عصفور الجر ومنع النصب. منع النصب مع كأي، يعني لا يجوز أن تقول كأي نبيا في غير القرآن. على كل حال المسألة خلافية، المسألة خلافية. أما عند ابن عقيل فيجوز أن تقول يجوز بالنسبة لكأي وكذا، يجوز في تمييزهما النصب فتقول درهما، ويجوز الجر فتقول من نبي. هذا الخلاصة. ثم قال وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال، ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما، كذا كذا هذه ركبت فصارت كالكلمة الواحدة، يعني تشبه 15. ملكت كذا كذا درهما، درهما هذا تمييز، ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما. صارت الأساليب الآن كم؟ ثلاث أساليب: أن تستعمل مفردة ملكت كذا درهما، أن تستعمل مركبة ملكت كذا كذا درهما، تكرر كذا وتركبها مع بعض فتصبح كالكلمة الواحدة، درهما تمييز. والأسلوب الثالث أن تأتي بحرف العطف فتقول ملكت كذا وكذا درهما. هذه ثلاث أساليب. حاشية: يجعل الفقهاء في الإقرارات، يعني في باب الإقرار الذي يذكر في آخر كتب الفقه، يجعلون في الإقرار في الإقرارات كذا المركبة نحو له علي كذا كذا قرشا مكتبا بها، نعم كذا، عن 11 إلى 19، كان يريد أن يقول مكنيا، مكنيا بها عن 11 إلى 19، والمعطوف عليها مثلها نحو له عندي كذا وكذا دينارا مكنيا بها. شوف هنا جاءت على الصواب، مكنيا الأولى خطأ مطبعي، مكنيا بها عن 21 إلى 29 وهو كلام حسن. تمام. ثم قال طيب هنا فائدة يا إخوان، خاتمة نختم بها، في ما الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية، وما وجوه الشبه بينهما. نقول كم الخبرية والاستفهامية يتفقان في أن كليهما اسمان، فيشتركان إذن إيش في الإسمية، فكلاهما اسم، ويشتركان في البناء على السكون، كلاهما مبني على السكون، ويشتركان في الافتقار إلى التمييز، كلاهما اسم مبهم يحتاج إلى إيش؟ إلى تمييز. ووظيفة التمييز ما هي؟ التمييز ما هو عند ابن أجروم؟ اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات. ويشتركان أيضا في جواز حذفه لدليل، ويشتركان أيضا كلاهما يأتي في الصدارة. طيب، ويشتركان أيضا في وجوه الإعراب، في وجوه الإعراب، هذه الأشياء التي يشتركان فيها. أما الأشياء التي يفترقان فيها فهو أن تمييز الاستفهامية مفرد على الأصح، مفرد على الأصح، وأما تمييز الخبرية فيجوز كما رأينا الوجهان، نعم يجوز الوجهان، الإفراد والجمع، كم رجال وكم رجل، كم غلمان وكم غلام كما تقدم. هذا الفرق الأول. والفرق الثاني بينهما أن الخبرية تدل على التكثير ويختص بالماضي، فلا يجوز كم غلمان سأملكهم، هذا مستقبل لا يجوز، لا تفاخر ولا تكاثر بشيء سيحصل في المستقبل. الخبرية تحتمل الصدق والكذب، بينما الاستفهامية لا تحتمل الصدق والكذب. هذه بعض الفروق بينهما. ثم قال احكي بأي مال، نعم الحكاية، الحكاية أي هذا باب الحكاية. ما هي الحكاية؟ الحكاية في اللغة العربية هي المماثلة، يقال هذا يحاكيني يعني يماثلني، هذا يحاكي هذا يعني يماثله، وفلان صوته في التلاوة يحاكي صوت فلان يعني يشابهه ويماثله، هذا في اللغة العربية. أما في اصطلاح النحويين فالحكاية هي إيراد اللفظ المسموع، إيراد اللفظ المسموع على هيئته، أن تورد لنا اللفظ الذي سمعته كما هو دون تغيير، على هيئته التي ذكر عليها دون أي تغيير في حروفه أو حركاته، ودون إيراد صفة له. واضح هذا؟ طيب هذا تعريف طبعا نظري يحتاج إلى أمثلة ستأتي إن شاء الله. وهي نوعان: حكاية جملة وتكثر بعد القول وتأتي مطردة في غيره، تقول بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم. جملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه جملة محكية، كذلك قال إني عبد الله، جملة إني عبد الله هذه جملة محكية في محل نصب مفعول به، هذه حكاية جملة، لذلك يقال لها مقول القول. وأما حكاية المفرد أن تحكي المفرد فهي ما بين أيدينا، يعني هي التي عقد لأجلها الناظم هذا الباب. إذن في هذا الباب سنتكلم عن حكاية الجمل أم عن حكاية المفردات؟ عن حكاية المفردات. الحكاية: احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل، ووقفا احكي مال منكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا، وقل مناني ومنين بعد لي، إلفاني بابنيني وسكن تعدلي، وقل لمن قال أتت بنت منه، والنون قبلة المثنى مسكنة، والفتح نزر وصل التاء والألف، بمن بإثر ذا بنسوة كلف، وقل منونة ومنينة مسكنة، إن قيل جاء قوم لقوم فطانة، وإن تصل فلفظ من لا يختلف، ونادر منونة في نظم عرف. ابن عقيل رحمه الله إذا أراد أن يختصر ماذا يفعل؟ يورد الأبيات كاملة ثم يشرح، يعني هو العادة ماذا يفعل؟ يأخذ البيت الواحد يشرحه، ثم يأخذ البيت الثاني ويشرحه، وهكذا. لكنه الآن لأنه في نهاية النظم يريد أن يختصر، فأورد لك الباب كاملا، طيب، ثم إلا بيتا واحدا، أورد لك الباب كاملا إلا بيتا واحدا وعلق عليه، وهكذا سيفعل كثيرا في الأبواب القادمة. الشرح: إن سئل بأي عن منكور، ما معنى منكور؟ يعني نكرة. مذكور يعني ليس محذوفا. في كلام سابق حكي في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا. أنا أعرف أن هذا الكلام كله ألغاز، طيب سيتضح لكم الآن في المثال. فتقول لمن قال جاءني رجل. الآن لو قال لك قائل جاءني رجل، فأنت تريد أن تحكي لفظة رجل مستعملا لفظة أي، طيب، يعني تريد أن تسأل من هذا الرجل. طيب ماذا تفعل؟ تأتي بأي وتعطيها نفس الحركة الإعرابية، وتعطيه نفس الوضع من حيث الإفراد والتثنية والجمع. مثلا لو قال لك قال جاءني رجل، ماذا تسأله؟ تقول أي. ماذا فعلت؟ جئت به مفردا مرفوعا. لماذا؟ لأن رجل مفرد مرفوع. طيب ولمن قال رأيت رجلا، فتقول له أنت أيا، يعني أي رجل. ماذا فعلت؟ أفردت ونصبت، لأن رجلا مفرد منصوب. ولمن قال مررت برجل، إيش تقول؟ أي. هذه الحكاية. طيب هذا نوع من أنواع الحكاية. وكذلك تفعل في الوصل نحو أين يا فتى، هذا إذا وصلت، يعني لا فرق بين الوصل والوقف. وأين يا فتى وأين يا فتى، هذا كله في نفس الأسئلة التي تقدمت قبل قليل. وتقول في التأنيث أية. لاحظ ماذا فعلنا؟ أنثنى اللفظ، أنثنى أنك لو قال لك قائل مثلا جاءتني امرأة، فإيش تقول؟ أية. وفي التثنية جاءني رجلان، تقول أيان. وجاءتني طالبتان، تقول أيتان رفعا، واضح؟ وفي التثنية أياني وأيتان رفعا. طيب وأييني وأيتيني جرا ونصبا. وفي الجمع لو قلت مثلا جاء رجال، فتقول أيون، واضح؟ أيون. أو مثلا جاء جاء جاء مسلمون مثلا، فتقول أيون أيون، هذا أفضل. وجاءتني مسلمات، فتقول أيات أيات، واضح؟ وأيات رفعا، وأيين وأيات جرا ونصبا، تمام؟ هذا كله إذا أردت أن تسأل بأي. وإن سئل عن المنكور المذكور، منكور يعني نكرة، وإن سئل عن المنكور المذكور بمن، إذا أردت أن تسأل بمن، حكي فيها ما له من إعراب وتشبع الحركة التي على النون، فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، ولا تفعل بها ذلك كله إلا وقفا، يعني ليس في حالة الوصل. فتقول لمن قال جاءني رجل، تريد الآن أنت أن تحكي لفظة رجل وتسأل عنه مستعملا كلمة من، فيقول لك تأتي بكلمة من ثم تشبع النون وتعطيه نفس الحركة الموجودة في رجل. رجل ماذا فيه ضمة؟ فتضع أيضا ضمة على النون، فإذا وضعت الضمة على النون تولدت لك الواو. لو قال لك قائل جاءني رجل، فتقول له أنت منو؟ منو يعني من هذا الرجل؟ واضح؟ منو أصلها من، ثم وضعنا الضمة حكاية للفظة رجل نريد أن نحاكي، ولما وضعنا النون على وضعنا الضمة على النون الساكنة تولدت لنا الواو. جاءني رجل منو، رأيت رجلا منا، مررت برجل مني. واضح؟ ماذا فعلنا؟ نأتي بمن ثم إن كان مرفوعا وضعنا ضمة، وإن كان مفتوحا وضعنا فتحة، وإن كان مجرورا وضعنا كسرة. وإذا وضعت الضمة تولدت واو، وإذا وضعت الفتحة تولدت الألف، وإذا وضعت الكسرة تولدت الياء. وهذا يشبه جدا ما نقوله نحن في اللهجة العامية منو، عندما نقول نحن منو فلان يعني من هو. طيب في اللهجة العامية هذا عندنا كثير، إذا طرق أحد الباب نقول منو يعني من الواقف عند الباب، هذا أصله. جاءني رجل منو، ولمن قال رأيت رجلا منا، ولمن قال مررت برجل مني، وتقول في تثنية المذكر مثلا جاءني رجلان منان رفعا، ورأيت رجلين منين نصبا وجرا، وتسكن النون فيهما يعني في التثنية، فتقول لمن قال جاءني رجلان منان، جاءني رجلان منان، رجلان منان. ولمن قال رأيت رجلين منين يعني من هما، ولمن قال مررت برجلين منين، وتقول المؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا. فإذا قيل أتت بنت فقل منه رفعا، وكذا في الجر والنصب ما يتغير. وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون النون نون التثنية. وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين، وإليه أشار بقوله يعني هذه لغة ثانية والفتح نزرون. وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات، فإذا قيل جاء نسوة فقل منات، وكذا تفعل في الجر والنصب. وتقول في جمع المذكر رفعا منون طيب ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما، فإذا قيل جاء قوم فقل منون يعني من، وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين منين. واضح هذا؟ هذا حكم من إذا حكي بها متى؟ في الوقف. فإذا وصلت يعني لم تقف، وصلت الكلام لم يحك فيها شيء من ذلك، لكن تكون بلفظ واحد في الجميع، فتقول من يا فتى، هل جئنا بضمة أو فتحة أو كسرة؟ لا. هل جئنا بواو أو ألف أو ياء؟ لا. نجعل من كما هي ساكنة. لماذا؟ لأنك وصلت. أما كل الكلام الذي ذكرناه لك قبل قليل هذا متى؟ في حالة الوقف. أما في حالة الوصل تأتي بمن وتسكن وتقول من يا فتى لقائل جميع ما تقدم. انظر هذه كل الأسئلة التي تقدمت يعني تقريبا صفحة كاملة، كل هذه الأسئلة، جاءني رجل من يا فتى، جاءتني امرأة من يا فتى، رأيت رجلا من يا فتى، مررت برجلين من يا فتى، كل الأسئلة التي تقدمت نأتي بها في الحكاية هكذا، فنقول من يا فتى لقائل جميع ما تقدم، يعني مفرد تثنية جمع مذكر مؤنث. وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا، هذا خلاف الأصل يحفظ ولا يقاس عليه. قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، هذا وصل أم وقف؟ وصل. ومع ذلك وضع النون على الواو وأشبعها فتولدت لنا، وضع النون على النون، وضع الضمة على النون عفوا فأشبعها فتولدت لنا الواو، فقال منون لأنه يتكلم عن جمع الرجال. أتوا ناري فقلت منون أنتم، إذن هذا إيش؟ مخالف للقياس. لماذا؟ لأنه وصل ولم يقف، وقلنا نحن في حالة الوصل يجب أن يأتي من ساكنة بدون واو ولا نون ولا أي شيء ولا أي حركة، لكنه خالف القياس، فهذا يحفظ ولا يقاس عليه. لو جاء به على القياس ماذا يقول؟ أتوا ناري فقلت من أنتم، أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، هذه ثلاث أبيات، وهي ونار قد حضأت لها بليل بدار لا أريد بها مقاما سوى تحليل راحلة وعين أكالئها مخافة أن تنام. أتوا ناري فقلت منون أنتم؟ فقالوا الجن. فقلت عموا ظلاما. فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم نحسد الإنس الطعام. اللغة حضأت يعني حضأت النار يعني أوقدها، عموا ظلاما دعاء، هذا دعاء مثل عم صباحا عم مساء عم ظلاما ونحو ذلك. وقوله منون أنتم حيث لحقته الواو والنون في الوصل وذلك شاذ. إذا نعود، أتوا ناري فقلت منون أنتم؟ فقالوا الجن. قلت عموا ظلاما فقال منون أنتم والقياس من أنتم. ثم قال ولعل محكينه من بعد من إن عريت من عاطف بهقترا. الشرح: يجوز أن يحكى العلم بمن إن لم يتقدم عليها عاطف، فتقول لمن قال جاءني زيد، اسأل عن زيد ماذا تقول؟ من زيد؟ لاحظ هذا حكاية، لأنك تحكي لفظة زيد كما هي دون تغيير. جاءني زيد، من زيد؟ جاءني خالد، من خالد؟ ولمن قال رأيت زيدا، من زيدا؟ انظر، من زيدا، لا تقول من زيد. إذا قلت من زيد هذا يسمى إعرابا، نحن لا نريد الإعراب، نحن نريد الحكاية. لذلك يقول العلماء الحكاية عكس الإعراب، أنت إما أن تعرب وإما أن تحكي. تعرب يعني ترفع وتنصب وتجر وتسلط عليه العوامل، حكاية يعني تحكي اللفظ المسموع. لذلك ماذا قلنا في تعريف الحكاية؟ إيراد اللفظ المسموع على هيئته دون تغيير. أنت سمعت بأذنك ماذا قال الرجل، قال لك رأيت زيدا، صح؟ قل من زيدا، احكيه كما هو. مررت بزيد، من زيد؟ من زيد؟ لاحظ تحكيه كما هو، واضح؟ إذن من زيد؟ جاءني رجل، من زيد؟ جاءني زيد، من زيد؟ ولمن قال رأيت زيدا، من زيدا؟ ولمن قال مررت بزيد، من زيد؟ فتحكي في العلم، العلم الذي هو زيد المذكور بعد من، ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب، يعني لا تغير فيه شيء. ومن مبتدأ، والعلم الذي بعدها خبر عنها، يعني ما إعراب من زيد؟ من مبتدأ، زيد خبر، أو خبر عن الاسم المذكور بعد من، يعني نعكس نقول من هذا خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. ثم قال فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعدها ما له قبلها من الإعراب، بل يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من. فتقول لقائل جاءني زيد، أو رأيت زيدا، أو مررت بزيد، لمن قال لك هذه الجمل الثلاثة، كيف تعلق على كلامه؟ كيف تسأل؟ قال تقول هكذا ومن زيد، ومن زيد؟ جئنا بإيش؟ جئنا بالواو. طيب فإن جاءت بالواو، فإن جئت بالواو لا تحكي، بل عليك أن تعرب. فلو قال لك قال جاء زيد، ماذا تقول له؟ ومن زيد؟ زيد هنا إعراب ليس حكاية. طيب رأيت زيدا، ومن زيد؟ لاحظ رفعناه، لماذا؟ لأنه معرب الآن لا يجوز حكايته. لماذا؟ لوجود الواو العطف. طيب مررت بزيد، فتقول له ومن زيد؟ واضح، لا يجوز هنا الحكاية، أيضا أعربناه. لماذا؟ لوجود حرف العطف. طيب ما إعراب هذه الجملة من زيد ومن زيد؟ ما إعرابه؟ نقول واو حرف عطف، من مبتدأ، زيد خبر. ويجوز العكس، من خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. ولا يحكى من المعارف إلا العلم فقط، يعني لا يحكى إيش؟ بقية المعارف مثل المضاف إلى معرفة مثلا لا يحكى. فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد، غلام معرفة ولا لا؟ معرفة. لماذا؟ لأنه أضيف إلى علم، والمضاف إلى الإعلام معرفة، لكن مع ذلك لا يجوز حكايته. لماذا؟ لأن غلام ليس علما. فلا تقول لقائل رأيت غلام زيد، من غلام زيد؟ بنصب غلام، يعني على أنه إيش؟ حكاية، تحكي اللفظ كما هو، لا يجوز، بل يجب رفعه، فتقول من غلام زيد، يعني يجب عليك أن تعرب. وكذلك في الرفع والجر، يعني لو قلت مثلا جاء غلام زيد، فتقول من غلام زيد؟ مررت بغلام زيد، فتقول من غلام زيد؟ كله بالإعراب، لا يجوز لك الحكاية. واضح إخوان؟ ثم قال التأنيف، أي هذا باب التأنيف، وهذا باب مهم. ما هي علامات التأنيف؟ كيف أعرف أن هذه الكلمة مؤنثة أم مذكرة؟ وما هي أوزان التأنيف؟ وما هي الألفاظ التي يتحد فيها المذكر والمؤنث؟ هذا باب مهم جدا. علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسام قدروا التاء كالكتف، ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد في التصغير. الشرح: أصل الاسم أن يكون مذكرا، يعني إذا شككت وتورطت في كلمة هل هي مذكرة أم مؤنثة، ما الأصل؟ ترجع للأصل، ما الأصل؟ المذكر. والتأنيث فرع عن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل استغنى الاسم المذكر عن علامة تدل على التذكير. إذن هل التذكير يحتاج إلى علامة؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه هو الأصل. لكن التأنيث يحتاج إلى علامة التأنيث. لماذا؟ لأنه فرع. ولكون التأنيث فرعا عن التذكير افتقر إلى علامة تدل عليه. ما هي علامات التأنيث؟ وهي التاء، التاء علامة التأنيث، مسلم مسلمة، والألف المقصورة، والألف المقصورة أو الممدودة. هذه الآن ثلاث علامات: ألف التأنيث الممدودة، ألف التأنيث المقصورة، والتاء التأنيث. والتاء أكثر في الاستعمال من الألف، ولذلك قدرت في بعض الأسماء كعين وكتف. الآن عين مؤنث وكتف مؤنث، طيب ما الدليل؟ نقول الدليل أنه العلامة أو العلامة هي تاء التأنيث. طيب أين التاء غير موجودة؟ نقول هي مقدرة، هي مقدرة. فلما كانوا يستعملون التاء في التقدير دل هذا على أن التاء هي أكثر استعمالا من الألف. طيب ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنثة بعود الضمير إليه مؤنثا، نحو الكتف نهشتها. إذن هل الكتف مذكر أم مؤنث؟ مؤنث. ما الدليل؟ أنني قلت نهشتها ولم أقل نهشته، واضح؟ وقلت لكم سابقا هذا يحتاج إلى سليقة لا بأس بها، لابد أن يكون الإنسان عنده نوع من السليقة الجيدة، طيب، حتى يستطيع أن يمارس هذا. والعين كحل، ما الدليل أن العين مؤنث؟ الدليل أني أقول والعين كحلتها، لا أقول العين كحلته، صح ولا لا؟ وبما أشبه ذلك. إذن هذا الطريقة الأولى من طرق معرفة تأنيث الشيء، طيب، هو أن يعود الضمير عليه مؤنثا. قال وبما أشبه ذلك وصفه بالمؤنث، هذا العلامة أو الطريقة الثانية من طرق معرفة المؤنث أن يوصف بالتأنيث، نحو أكلت كتفا مشوية. لما قلت مشوية هذا تأنيث، لو قلت أكلت كتفا مشويا لكان مذكرا. إذا ما الدليل أن كتفا مؤنث؟ نقول الدليل الثاني أنه لو وصف فإنه يوصف بالتأنيث، فيقال أكلت كتفا مشوية ولم نقل مشويا. وكرد التاء إليه في التصغير، هذه الطريقة الثالثة من طرق معرفة أن هذه الكلمة مؤنثة، أنك لو صغرته فإن التاء ترجع إليه. أي تاء؟ تاء التأنيث. نقول مثلا في تصغير كتف نقول كتيفة، لاحظ رجعت التاء، تاء التأنيث. وفي تصغير يد يديه، لاحظ هنا رجعت التاء. إذن كم علامة من علامات أو كم طريقة من طرق معرفة تأنيث الكلمة؟ واحد، عود الضمير عليه مؤنثا، الكتف نهشتها. الثاني وصفه بالتأنيث، أكلت كتفا مشوية. الثالث تصغيره، وإذا صغرناه التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، احفظوا هذه القاعدة، التصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فلما صغرت كتف ستقول كتيفة، رجعت التاء. هذه ثلاث طرق، رقموا معي الآن. الطريقة الرابعة في الحاشية، وزاد بعضهم الكسرة في نحو جلستي. طيب، وجود التاء هذه تاء الفاعل المكسورة، هذه أيضا هذه علامة تأنيث أو طريقة من طرق معرفة أن الاسم مؤنث. والياء في نحو تجلسين، هذا الخامس، تجلسين هذه ياء المؤنثة. السادس النون، نون الإناث، هن. وهذه الأخيرة علامات التأنيث في المبنيات، والتي ذكرها الشارح علامات التأنيث في المعربات. إذن عندنا علامات تأنيث في المعربات، وعندنا علامات تأنيث في المبنيات. أما في المعربات فهي التاء مسلمة، وألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدودة. وأما في المبنيات فعندنا تاء الفاعل جلستي، وياء الفاعلة تجلسين، ونون الإناث هن. طيب هذه بالنسبة لماذا؟ هذه بالنسبة للعلامات، يعني نحن عندنا علامات التأنيث وعندنا طرق التأنيث. طيب وممكن نحن ندمجها يعني. فمثلا ابن عقيل تبعا لابن مالك ذكر أن علامات تأنيث الكلمة ثلاثة: التاء وألف التأنيث مقصورة وألف التأنيث ممدودة. في الحاشية زاد الياء والنون والكسرة. طيب هذا شيء. ثم نقول كيف نعرف أن الكلمة مؤنثة؟ نقول هناك طرق: واحد، عود الضمير عليه مؤنثا. الثاني، وصفه بالتأنيث. الثالث، التصغير. هكذا يكون أرتب. إذن علامات التأنيث شيء وطرق التأنيث شيء، فلنجعلها مع بعض، هكذا أفضل. إذن نقول علامات التأنيث التي ذكرها ابن مالك ثلاثة، وزاد عليه في الحاشية ثلاثة، تمام، فصار المجموع ستة. طيب طرق التأنيث أو كيف أعرف أن هذه الكلمة مؤنثة، ذكر ابن عقيل كم؟ ثلاثة، ونزيد عليه مجموعة كبيرة عندكم في الحاشية هم أربعة. قال: وبالإشارة إليها، نحو هذه جهنم. إذن جهنم مذكرة مؤنث مؤنث، بدليل أننا نقول هذه ولا نقول هذا. الثاني: وبتأنيث فعلها، ولما فصلت العير، فصلت لم يقل فصل، فدل هذا على أن العير مؤنث. وتأنيث خبرها كقولك الدار واسعة، لم نقل واسع، فدل هذا أن الدار مؤنث. وبتأنيث نعتها كقولك الدار الواسعة، نفس الشيء. وبتأنيث حالها كقولك جلت في الدار واسعة، واسعة هذا حال، فدل على أن الدار مؤنث. وبتأنيث عددها كقولك الدار واحدة، ما نقول واحد. وبتأنيث جمعها كقولك هندات، واضح؟ ما نقول هندون. طيب ثم قال: ولا تلي فارقة فعولة أصلا، ولا المفعال والمفعيلة، كذاك مفعل وما تليه، تالفرق من ذي فشذوذ فيه، ومن فعيل كقتل انتبع، موصوفه غالبا تاء تمتنع. الشرح: قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء مسلم مسلمة ليتميز المؤنث عن المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات كقائم وقائمة، وقاعد وقاعدة، ومسلم ومسلمة، ويقل ذلك في الأسماء التي ليست بصفات كرجل، سمع العرب ثم عيش رجله. طيب رجله هذا قليل، لماذا؟ لأن رجل اسم جامد، والأكثر ما يأتي تاء التأنيث المربوطة تأتي في إيش؟ في الصفات، مثل قائم هذا اسم فاعل مشتق صفة، لكن رجل اسم جامد، هل يقال رجله؟ نقول قليل، كرجل ورجله، وإنسان وإنسانه هذا قليل، وامرئ وامرأة هذا أيضا قليل، لماذا؟ لأن هذه الأمثلة الثلاثة كلها إيش؟ جوامد، وأكثر ما تأتي تاء في إيش؟ في المشتقات يعني الصفات. قال الخضري: جاء في القاموس المحيط امرأة إنسان، هذا هو الفصيح، امرأة إنسان. أما أن تقول امرأة إنسانة فهذه لغة عامية، وسمع في شعر كأنه مولد: لقد كستني في الهوى ملابس الصب الغزل، إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل، إذا زانت عيني بها فبالدموع تغتسل. عياذا بالله. طيب الشاهد قوله إنسانة، هذه لغة عامية، والفصيح امرأة إنسان، والعلة قد بينتها لكم. وأشار بقوله: ولا تلي فارقة فعولة الأبيات، إلى أن من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء، وهو ما كان من الصفات على فعول. الآن نبدأ نستثني، نقول الأصل في التاء أنها تدخل على الصفات مسلم مسلمة قائم قائمة، لكن هناك مجموعة من الصفات لا تدخلها التاء. ما هي؟ واحد، الصفة التي على وزن فعول بشرط أن يكون فعول بمعنى فاعل. قال: الصفات على فعول وكان بمعنى فاعل، وإليه أشار بقوله أصلا، واحترس بذلك من الذي بمعنى مفعول. إذن عندنا نحن الوزن، وزن إيش؟ وزن فعول. وزن فعول في اللغة العربية يأتي على شكلين، يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. أيهما الذي لا تدخله التاء؟ فعول بمعنى فاعل وليس فعولا بمعنى مفعول، وإنما جعل الأول أصلا لأنه أكثر من الثاني، يعني فعول بمعنى فاعل أكثر في اللغة العربية من فعول بمعنى مفعول. وذلك نحو شكور. الآن شكور هل معناه شاكر أم شكور بمعنى أنه بمعنى مشكور، يعني وقع عليه الشكر؟ نقول شكور على وزن فعول، وفعول يأتي في العربية بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فاعل يعني هو الذي فعل الشكر، مفعول يعني وقع عليه الشكر. الآن نقول شكور هذا على وزن فعول، وهو هنا بمعنى فاعل يعني بمعنى شاكر، وصبور بمعنى صابر. تمام؟ إذن فعول بمعنى فاعل. المؤلف يقول لك إذا كان فعول بمعنى فاعل فعليك أن تنزع منه التاء فيتحد المذكر والمؤنث. واضح؟ تقول قال وذلك نحو شكور وصبور بمعنى شاكر وصابر، فيقال للمذكر والمؤنث صبور، رجل صبور وامرأة صبور، ورجل شكور وامرأة شكور بلا تاء، نحو هذا رجل شكور وامرأة صبور. واضح؟ لماذا؟ إذا سئلت لماذا نقول لأن تاء التأنيث المربوطة هذه لا تدخل على بعض الصفات من تلك الصفات، الصفة التي على وزن فعول، بشرط أن يكون فعول بمعنى فاعل، وهذا كذلك. طيب فإن كان فعول بمعنى مفعول تدخل التاء ولا لا؟ نعم، فقد تلحقه التاء في التأنيث، نحو ركوب. ركوب على وزن فعول، ركوب هنا بمعنى مركوب، إذن هو فعول بمعنى مفعول، إذن يجوز لك أن تدخل التاء فتقول ركوبة. ما معنى ركوبة؟ بمعنى مركوبة. واضح؟ ثم قال وكذلك، الآن هذا رقم اثنين، إذن الاستثناء الأول هو فعول بمعنى فاعل فرغنا منه، ننتقل إلى الوزن الثاني الذي لا تدخله التاء. نقول الثاني وكذلك لا تلحق التاء وصفا على مفعال. إذا جاءك وصف على وزن مفعال مثل ماذا؟ كامرأة مهذار وهي الكثيرة الهذر، كثيرة الكلام وهو الهذيان. الوزن الثالث أو على وزن مفعيل كامرأة معطير، هذا الآن الاستثناء الثالث، من عطرة المرأة يعني تتعطر كثيرا إذا استعملت الطيب، أو على وزن مفعل هذا الوزن الرابع كمغشم. من هو المغشم؟ وهو الذي لا يثنيه شيء عما يريده ويهواه من شجاعته، يعني مقدام. كم وزن الآن؟ 4 أوزان. فعول بمعنى فاعل مثل شكور وصبور، الثاني مفعال مثل مهذار، الثالث مفعيل مثل معطير، الرابع مفعل مثل مغشام. هذه الأوزان 4 يا أخوان لا تدخلها تاء التأنيث المربوطة. وما لحقته التاء من هذه الصفات للفرق بين المذكر والمؤنث ماذا نفعل به؟ فشاذ، لا يقاس عليه. نحو عدو وعدوه. عدو على وزن فعول، إذن عدو هذا من الوزن الأول وهو فعول، وهو فعول بمعنى فاعل يعني من قام به العداوة، ليس بمعنى مفعول، ليس بمعنى أنه وقعت عليه العداوة، لا. طيب لكنه بمعنى الذي فعل العداوة، إذن هو بمعنى فاعل. مع ذلك سمعنا العرب تقول رجل عدو وامرأة عدوة. واضح؟ هذا إيش؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، لأنه خرم القاعدة أو خرم الاستثناء الأول في الوزن الأول وهو وزن فعول. وميقان، ميقان على وزن مفعال، سمعنا العرب تقول ميقانه فأدخلوا فيه التاء، مع أنه من الأوزان التي لا تلحقها التاء، فهو الوزن الثاني رقم 2. ما معنى رجل ميقان؟ يعني لا يسمع شيئا إلا أيقنه، لا يسمع شيئا إلا أيقنه. وأيضا سمع من العرب مسكين على وزن مفعيل، قلنا هذا لا يأتيه التاء، مع ذلك سمعنا العرب تقول مسكينة، مسكينة، مع أن هذا من الأوزان التي لا تدخلها التاء، لأن مفعيل مثل معطير، واضح؟ إذن عدو وعدوه، ميقان وميقانة، ومسكين ومسكينة، هذه الأمثلة الثلاثة تحفظ ولا يقاس عليها لأنها خرمت الاستثناءات الأربعة التي ذكرناها. ثم قال: وأما وزن فعيل، هذا الآن وزن جديد. فعيل في اللغة العربية يأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، تمام؟ يأتي بمعنى فاعل، يأتي بمعنى مفعول، فإما أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فإن كان بمعنى فاعل هل تلحقه التاء؟ نعم، لحقته التاء في التأنيث، نحو رجل كريم. ما معنى كريم؟ يعني وقع عليه الكرم أم قام به الكرم؟ الجواب قام به الكرم، إذن هو فاعل الكرم، يعني كريم هنا بمعنى كارم. طيب، إذن رجل كريم وامرأة كريمة، تلحقه التاء؟ نعم تلحقه التاء. لماذا؟ لأنه فعيل بمعنى فاعل. ثم قال: وقد حذفت منه قليلا. قال الله تعالى: من يحيي العظام وهي رميم. هذا قليل، لأن رميم هنا فعيل بمعنى فاعل. طيب، فكان حقه، كان القياس أو كان الكثير أن يقول من يحيي العظام وهي رميمة، وهي رميمة، لكن نقول هذا جائز وهو قليل. رميم بمعنى فاعل، أي رامة بمعنى بالية، بمعنى بالية. وبعض العلماء يقول لا، يقول رميم هنا بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، فرميم بمعنى مرموم. إذا قلنا إنه رميم بمعنى مرموم، هل خالف القياس؟ لم يخالف القياس، بل جاء على القياس ولا إشكال فيه، يعني ليس هو من قبيل القليل. وقال الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قريب هنا كان القياس أن يقول إن رحمة الله قريبة مثل كريمة، لأن قريب على وزن فعيل، وفعيل هنا بمعنى فاعل، مع ذلك حذفت منه التاء، نقول هذا قليل. ننتقل للصورة الثانية لوزن فعيل، وهو أن يكون فعيل بمعنى فاعل. قال: وإن كان فعيل بمعنى وهو أن يكون فعيل بمعنى مفعول. قال: وإن كان بمعنى مفعول، يعني فعيل بمعنى مفعول، وإليه أشار بقوله كقتيل، فإما أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا. فإن استعمل استعمال الأسماء، ما معنى استعمل استعمال الأسماء؟ أي لم يتبع موصوفه، لم يتبع موصوفه، يعني استعمل اسما مجردا، لم يستعمل بأسلوب الصفة والموصوف، لا، استعمل اسما مجردا، ما حكمه؟ لحقته التاء، نحو هذه ذبيحة، ذبيح على وزن فعيل، وفعيل هنا بمعنى مفعول، فذبيح بمعنى مذبوح، واضح؟ ذبيح بمعنى مذبوح. إذن هنا نقول لحقته التاء أو لا؟ تلحقه، فيقال هذه ذبيحة. لماذا لحقته التاء؟ نقول أولا لأنه فعيل بمعنى مفعول، ثانيا أنه استعمل استعمال الأسماء، يعني هنا لم يوصف به، لم يتبع موصوفه، يعني لم يقال مثلا ناقة ذبيحة وبقرة ذبيحة، هذا هو الصفة والموصوف، هنا استعمل اسما مجردا، ليس هناك أسلوب الصفة والموصوف. فإذا كان بهذا الأسلوب فعليك أن تحذف، عليك أن تثبت التاء، فتقول هذه ذبيحة ونطيحة وأكيلة، أي مذبوحة ومنطوحة ومأكولة السبع، واضح؟ طيب، إذن فعيل بمعنى مفعول، ذبيح بمعنى مذبوح، ونطيح بمعنى منطوح، وأكيد بمعنى مأكول، ثم ندخل عليه التاء فتصبح مذبوحة ومنطوحة ومأكولة. وإن لم يستعمل استعمال الأسماء، أي بأن يتبع موصوفه، يعني يأتي نعتا، طيب، حذفت منه التاء غالبا، نحو مررت بامرأة جريح. لماذا حذفنا التاء؟ لأن جريح هنا وقع نعتا لامرأة، يعني عندنا أسلوب الصفة والموصوف، لم يستعمل اسما مجردا عن الوصفية، واضح؟ فما حكمه هذا؟ نحذف منه التاء، فيقال مررت بامرأة جريح. طبعا نقول مررت برجل جريح لا أشكال فيه، لكن بالنسبة للمرأة نحذف منه التاء، فنقول مررت بامرأة جريح، يعني هنا يستوي فيه المذكر والمؤنث. علل، نقول لأنه فعيل بمعنى مفعول، ولأنه استعمل استعمال الأوصاف وليس استعمال الأسماء، يعني أتبع موصوفه. مررت بامرأة جريح وبعين كحيل، أي مجروحة ومكحولة. وقد تلحقه التاء قليلا، نحو خصلة ذميمة، كان القياس خصلة ذميم لأنه تبع موصوفه، لم يستعمل استعمال الأسماء، استعمل استعمال الصفات. مع ذلك العرب قالت خصلة ذميمة، هذا قليل، والقياس إيش؟ خصلة ذميم أي مذمومة، وفعلة حميدة، والقياس فعلة حميد أي محمودة. واضح يا إخوان؟ ثم قال وألف التأنيث ذات قصري وذات مد نحو أنثى الغر، والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن أوربا والطولة ومرطة ووزن فعل جمعة ومصدرا أو صفة كشبعة وكحبار سمها صبطرة ذكرى وحثيثة مع الكفر كفر كذاك خليطة ومع الشقارة وعزو لغير هذه استندارة. والشرح قد سبق أن ألف التأنيث على ضربين، أحدهما المقصورة كحبلة وسكرة. ما الدليل أن حبلة وسكرة مؤنثات؟ نقول وجود ألف التأنيث المقصورة. والثاني ممدودة كحمراء وغراء. ما الدليل أنها مؤنثة؟ نقول وجود ألف التأنيث الممدودة. ولكل منهما أوزان تعرف بها، هذه الأوزان تحفظ لا تفهم. طيب فهذا البحث سهل جدا يا إخوان، وزن ومثال، وزن ومثال، وانتهى الموضوع. إذن المقصور له أوزان والممدود له أوزان، إليكم هذه الأمثلة وهذه الأمثلة وننتهي من الباب. قال فأما المقصورة فلها أوزان مشهورة وأوزان نادرة. فمن المشهورة وهي 12 وزنا وهي سماعية لا يقاس عليها ولا تجوز الزيادة على مسموع منها، إليك هذه الأوزان. فعل نحو أوربا، ما معنى أوربا؟ الداهية، الداهية يقال له أو يقال لها أوربا. وشعبا اسم لموضع. طيب ومنها فعلا اسما، تأتي اسما وتأتي صفة، اسم مثل كبهما اسم لنبت، وهذا الوزن أيضا يأتي صفة أو صفة كحبلة صفة للمرأة. طيب حبلة معناه معروف، والطول نعم ومعناه أيضا واضح من الطول. أو مصدرا، إذا وزن فعلة له ثلاث استعمالات، يأتي اسما ويأتي صفة ويأتي مصدرا كرجعت رجعة، رجعت رجعة، رجعة هذا مصدر رجعة، واضح. ومنها فعل، فعل بالتحريك يأتي اسما ويأتي مصدرا ويأتي صفة، اسما كبردة، كلكم تعرفون بردة لنهر بدمشق، سلام من أبيات أحمد شوقي في في في مديح دمشق، سلام من صبا بردة أرقوا نعم ودمع لا يكفكف يا دمشق، أو كما قال تغنى به الشعراء. برد هذا اسم لنهر بدمشق. أو مصدرا مثل كمرط لضرب من العدو، يعني ضرب من الجري، مرط مرط مرط مرط هذا مصدر. أو صفة كحيد، يقال حمار حيد أي يحيد عن ظله لنشاطه، هذه صفة. إذن يأتي صفة ويأتي اسما ويأتي مصدرا. قال الجوهري ولم يجيء في نعوت المذكر شيء على غيره. طيب ومنها فعل، فعل يأتي جمعا ويأتي مصدرا ويأتي صفة. الجمع قال جمعا كصرع، جمع صريع. أو مصدرا كدعوته دعوة، دعوته دعوة، دعوة هذا مصدر. أو صفة كشبع وكسل، واضح. طيب شبع مؤنث، شبعاء مؤنث شبعان، واضح. تقول هذه امرأة شبعة وهذه امرأة كسلة، واضح. صفة صفة. طيب ومنها فعالة كحبارة، حبارة هذا اسم ليس صفة ولا مصدر، حبارة اسم لطائر ويقع على الذكر والأنثى. قال الخضاري حبارة اسم طائر يستوي فيه الواحد المذكر وغيره، يعني يستعمل المذكر ولغير المذكر وللواحد ولغير الواحد. طويل العنق والمنقار، رمادي اللون، شديد الطيران، كثير السلاح، أكرمكم الله، السلاح أي الروث، وهو مما قيل فيه سلاحه سلاحه، سلاحه بضم السين، سلاحه بكسر السين، وهو مأكول، وولدها يسمى النهار، وفرخ الكروان يسمى الليل. طيب طيب ومنها فعل كسو ك نعم فو على كسومها وهو اسم للباطل. ومنها فعل كسبطرة لضرب من المشي ضرب يعني نوع من المشي مشي فيه تبختر. طيب ومنها فعل مصدرا كذكرى يعني تذكرته ذكرى أو جمعا كضربة جمع ماذا جمع ضاربان جمع ضاربان وهي دويبة كالهرة معروفة التي تأتي في أفلام الكرتون للأطفال كثيرا دويبة كالهرة منتنة الريح تزعم العرب أنها تفسو في ثوب أحدهم إذا صادها فلا تذهب رائحته حتى يبلى الثوب. تمام ضربة جمع ضربان وكحجلة جمع حجل وليس في الجموع ما هو على وزن فعل غيرهما. طيب ثم قال ومنها فعيلة كحثيثة بمعنى الحث حثثته حثيثة حثثته حثيثة حثيثة هذا مصدر ما معنى حثيثة بمعنى الحث واضح يعني تقول حثثته حثا وحثثته حثيثة. وكذلك مثله خليفة بمعنى الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كلام عمر لولا الخليفة لأذنت يعني لولا الخلافة لكنت مؤذنا. ومنها نعم ومنها فعل نحو كفر لوعاء الطلع ومنها فعيل نحو خليطة للاختلاط ويقال وقعوا في خليطة أي اختلاط أي اختلط عليهم أمرهم. ومنها فعالة نحو شقارة وهو اسم لنبت. ثم قال لمدها فعلاء وأفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعالة فعلولا فعولا وفاعلاء فعليا مفعولا ومطلق العين فعلاء وكذا مطلق فاء فعولا فعلاء أخذ الشرح لألف التأنيث الممدودة فرغ من المقصورة وشرع في الممدودة. قال لألف التأنيث الممدودة أوزان كثيرة نبه المصنف على بعضها فمنها فعلاء اسما كصحراء أو صفة مذكرها على أفعل كحمراء حمر فهو أحمر وحمرت فهي حمراء وعلى غير أفعل كديمة هطلاء ولا يقال سحاب أهطل طيب بل سحاب هطل. وقولهم فرس أو ناقة روغاء أي حديدة القياد ولا يصف به المذكر منهما فلا يقال جمل أروغ وكامرأة حسناء ولا يقال رجل أحسن. والهطل تتابع المطر والدمع سيلانه يقال هطلت السماء تهطل هطلا وهطلالا وتهطلالا وتهطلالا. ومنها أفعلاء مثلث العين نحو قولهم لليوم الرابع من أيام الأسبوع أربعاء أربعاء أربعاء ثلاث لغات بضم الفاء الباء وفتحها وكسرها هذه فائدة لو قلت أربعاء صح أربعاء صح أربعاء صح. لذلك من هنا يا أخوان من هذا الباب إلى نهاية الألفية ستستفيدون مفردات كثيرة جدا يعني سيضاف إلى رصيدكم اللغوي مفردات عربية كثيرة. ومنها فعلاء نحو عقرباء لأنثى العقارب ومنها فعالاء نحو قصاصا للقصاص ومنها فعلولا كقرفصا نعم وهو نوع من الجلوس قعد القرفصاء أي على قدميه وأليتيه وألصق بطنه بفخذيه. ومنها فاعلاء كعاشوراء معروف هذا اليوم الذي نصومه. ومنها فاعلاء كقاسعاء لجحر من جحرة اليربوع. ومنها فعليا نحو كبريا وهي العظمة. ومنها مفعولا نحو مشيوخا جمع شيخ وشيخ يجمع على طرق كثيرة شيخ شيوخ مشايخ مشيخة مشيوخا كثير. ومنها فعلاء فعالة مطلق العين أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو دبوقا للعذرة أكرمكم الله وبراسا لغة في البرنساء وهم الناس. وقال ابن السكيت يقال ما أدري أي البرنساء هو أي أي الناس هو وكثيرا. ومنها فعلاء مطلق الفاء أي مضمومها ومفتوحها ومكسورها نحو خيلاء للتكبر وجنفا اسم مكان وسيرا سيرا وهناك كتاب لمحمود شاكر بهذا الاسم لبرد فيه خطوط صفر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.